هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في 15 من أغسطس من كل عام يحتفل المصريون بعيد وفاء النيل، وهو أقدم عيد في العالم. تحتفل به مصر منذ أكثر من 7000 عام، حيث كان الفيضان يأتي محملا بالمياه والطمي قبل إنشاء السد العالي، فيغمر المزارع والقرى والنجوع ويدخل إلى البيوت نفسها فيغرق كل شيء، ويفر الجميع إلى المرتفعات ويكف المصريون عن العمل، ويستغل الفراعين هذه الفترة في تسخيرهم لبناء الأهرامات والمسلات والمعابد والسدود، إلى أن ينتهي موسم الفيضان وتنحسر المياه في نهاية شهر أغسطس بعد أن بدأت في أواخر يونيو. وعن ظاهرة الفيضان كتب شعراء كثيرون، ومنهم أحمد رامي الذي كتب يقول: يا مية النيل السعيد، يا جاية مصر من بعيد، الخير على قدومك يزيد، يا رب كتر رزقنا. وكتب أبو السعود الإبياري ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب المطلع الفولكلوري الذي كان يغنيه المصريون، وذلك منذ أيام الفراعنة، بعفوية وتلقائية. وأكمل الأغنية المشهورة: البحر زاد وفليه، زاد على البلاد وفليه. وغنى المطرب الشعبي محمد عبد المطلب الأغنية، وأصبحت تذاع في الإذاعة المصرية كل مرة في عيد وفاء النيل، إلى أن أقيم السد العالي، وأصبحت منذ ذلك الوقت أغنية لها تاريخ منذ أذيعت أول مرة عام 1955. البحر زاد، محمد عبد المطلب، أبو سعود الإبياري، محمد عبد الوهاب، أغنية لها تاريخ. البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد، البحر زاد فضع البلاد. بص في خدود الفكة تلاقي شرباته دي ميته الحلوة السكر سيال بناته وتبص في خدود الفكة تلاقي شرباته يا مولا هلا يا مجنينا الناس وانا وانا البحر زاد فضع البلاد البحر زاد فضع البلاد البحر زاد فضع البلاد. مستمعينا الأعزاء إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.